ولما كانت الحلقة الستون بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الرواية وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور لما تكشفت له الأمور وبرح الخفاء وحملت إليه هذه الأنباء، تكدر الملك واستاء، وعرف أنه لا يحارب الغجر وإنما يحارب من وراءهم. وما أدراك من وراءهم؟ سلطان الجن الأزرق الذي يقاسمهم فيما ينهب ويسرق. وأخذ الملك واستحار، واستغلقت عليه الأفكار، ووقع بين اثنتين كلتاهما النار، إلى أن أشار عليه الحكيم لقمان. فلو أنه سأل الرواة والمحدثين فسيجد الجواب في حكايات السابقين وأخبار الأولين. واقتنع الملك بكلام الحكيم وفوق كل ذي علم عليم، وأمر بإدخال من بالباب من الرواة والمحدثين، ودخل ثلاثة كهول تتدلى لحاهم وتتعثر خطاهم، فلما رآهم استدناهم فأقبلوا عليه واتجهوا بالتحية إليه. السلام، الأمان، أهل السلام والأمان. عليكم السلام والأمان، اتفضلوا. انتوا الرواه والمحدثين؟ نحسب الزمان ونرصد السنين، وعندنا اخبار الاولين والاخرين. طيب تعال انت. انا؟ ايوه تعال هنا، انا تحت امرك. اسمك؟ أنا يا مولاي اسم الحافظ ابن عبد الله، راوي من الرواه، وكذلك كان والدي رحمه الله، والدي خد عن جدي. المهم، المهم أني عثرت يا مولانا على قصة عجيبة حوادثها غريبة. أنا ما تهمنيش غرابتها، قد جوهرها وحقيقتها. إن شاء الله هتفوز بالقبول وتلاقي فيها المأمول. طيب قول. على ما توحد الله. لا إله إلا الله. كان الملك تشرين من الجن المؤمنين، إلا إنه كان محروم من الخلف والبنين، وأخيرا سخر القدر واتبسم الزمان، وبعدين غدر فقد حملت السلطانة، وفرح السلطان وفرحت أمة الجان. لكن الزمان ملوش أمان، فسرعان ما تبدلت الأفراح وأحزان. ليه؟ حصل إيه؟ ماتت السلطانة أثناء الوضع، وتركت له طفلة صغيرة اللي هي الأميرة. الأميرة نيسان. الأميرة نيسان كانت روح السلطان، بنته وقلبه وحبه وريحة زوجته، ولذلك اكتفى بحبها وعاش لها إلى أن أصبحت في زهرة حياتها، اكتملت أنوثتها وأصبحت آية في الجمال ملهاش مثال، وتسللت إلى السلطان الوساوس ولعبت بيه الأفكار وسيطرت عليه الهواجس، وراحت أيام وجات أيام، وبدأت الأميرة تحس بالفراغ في حياتها وتشعر بوحدتها، وبدأت تفضفض لوصفتها وتشكلها بدموع عينيها والوصيفة تهدي فيها. وبعدين يا أميرة معاكي؟ إذا كان ده يرضيك. أنت بتزعلي من أبوكي ده من شدة حبه فيكي. عارفة عارفة يا خالتي آب إنه بيحبني، هو مش والدي، لكن بالشكل ده بيعذبني وتعب نفسه وتعبني. اصحى، انا قلت لك كاهن الكلام ده وخليته راح لمولانا النهارده. وقال له ايه؟ برضه مفيش فايده. شفتي؟ خايف عليك يا بنتي. مش عايزني اتصل بحد ولا حد يتصل بيا، يعني اعيش بين الجدران دي لوحدي. ايه بس ذنبي؟ حكمتك يا رب. متصور اني لو اتجوزت هياخدوني منه. جواز ايه اللي بتتكلمي عنه؟ ابويا. ليه بس يا بنتي؟ انت زهقت مني؟ عايزة تسيبيني لوحدي؟ ما تقولش كده يا والدي. انت روحي وعقلي، بنتي حبيبتي، اما ابقى موت يبقوا ياخدوك مني، لكن طول ما انا عايش على وش الدنيا انت ليا، بس ليا. انا ما بفكرش في الزواج ولا بتمناه. امال ايه اللي انت عايزاه؟ اخرج من سجني، انت حبسني حبسني. بقى النعيم والعز اللي انت عايشه لما يكون القفص ذهب برضه هيحس الطير انه اسير وان جناحه كثير. نيسان، انت مش تلاحظي حالتي؟ انا كبرت يا بنتي، ولا ليش في الدنيا دي غيرك انت. تقوم تحبسني؟ بس ما تقوليش تحبسني. انت ناقصك ايه يعني؟ ناقصني الحياه، احس اني عايشه، اختلط بالجن اللي زيي، اكلمهم اسمع صوتهم، احس اني واحده منهم. انا مسجونه، انا ميته ومدفونه مدفونه مدفونه. وبعدين معاكي. كفايه يا بنتي عينيكي. طيب بس ما تبكيش يا نيسان، انا هديك حريتك يا بنتي، بس ما تختلطيش بحد مجان. ما اختلطش بحد مجان؟ امال هتصل بمين واكلم مين؟ البني ادمين. بني ادمين؟ البني ادمين مخلوقات زينا، ربنا خلقهم زينا. ودول فين؟ بيننا وبينهم سنة، لكن عم أمهات في لحظة واحدة يوديك هناك، وفي لحظة واحدة يجيبك هنا. دي تبقى فرجة يا مولاتي. والوصيفة هتبقى معاكي. أظن ده يرضيكي. هو فين أمهات؟ عم أمهات، عم أمهات. تعالي يا بنتي، تعالي تعالي يا بنتي، أنا ماليش بركة إلا أنتي. والبني أدمين دول هشوفهم أقدر أكلمهم؟ ما هم لما يشوفوكي مش هيعرفوكي، هيفهموا إنك واحدة منهم. أمرك يا ملك الجان. عم أمهات يا مولاي. أمهات. أمرك يا ملك الجان. أنت من الآن حصان. على فين؟ على بلاد البني أدمين. ومعايا مين؟ الوصيفة والأميرة. دي هتبقى رحلة مثيرة. أمهات هتقوم في الحال تفسحهم وتفرجهم وتكون هنا قبل الزواج. أمرك يا ملك الجان. أنا الحصان. حصان. يلا يا آب امسكي جامد يا مولاتي. خلاص خلاص. أمهات استعد للمسير. يلا سير. افرد جناحتك وطير. طير طير. فرد الحصان جناحي بمن عليه وارتفع إلى السماء وظل يضرب في أجواز الفضاء إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.